إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في نصيحة الباجي لولديه رحمه الله، وكنا ما زلنا فيما يتعلق بالكلام على الصحابة. أعد المقطع الذي يتعلق بالصحابة مرة أخرى لأننا لم نستكمله بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الوليد الباجي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في وصيته لابنيه فيما يلزم من أمر الدين، قال: وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم، وألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، واعتقد الجميل فيما نقل عنهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. نعم. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم. بعدين تكلمنا في الأمس عن ما جاء في فضل الصحابة من الكتاب والسنة، ثم تكلمنا ثانيا عن عدالتهم وأنهم جميعا عدول، ومن شك في عدالتهم فهو الفاسق، ومن كفرهم فهو الكافر. ثم تكلمنا عن مسألة الترضي عنهم كما ترضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، فإنه رضي عنهم ورضوا عنه عليهم الصلاة والسلام، وبينا مفهوم الصحابي من هو. واليوم ننتقل رابعا أو خامسا إلى وجوب محبتهم جميعا. ولا شك أن بعضهم يفضل بعضا، وقد تكلمنا بالأمس عن فضل الخلفاء الأربعة: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذي النورين، وعلي بن أبي طالب الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والذي فتح الله على يديه كما فتح على إخوته الثلاثة أيضا. وقلنا إنهم جميعا يدخلون في الخلافة الراشدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30 عاما، والذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن تنقصهم أو تكلم فيهم أو غمزهم أو لمزهم فإنه يغمز الصحابة جميعا، لأنهم أولو الفضل من الصحابة، بل هم أفضل الصحابة على الإطلاق. وأفضل الصحابة هؤلاء الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح رضي الله عنهم أجمعين. ويجب أن نحبهم، فحبهم إيمان وتقى، وبغضهم كفر وشقى. الصحابة تجب محبتهم بعد رسول الله فوق كل أحد من البشر. نحبهم لأنهم آمنوا بالله ورسوله، لأنهم السابقون الأولون إلى الإسلام، لأنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه، ولأنهم أهل الخيرية الأولى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك قد سمعنا أمس الحديث بعد الآيات في فضل الأنصار: وما بالك بغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان ماذا؟ حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فمن أبغض أحد من الصحابة سواء الأنصار أم المهاجرين فإنه منافق ليس بمؤمن، لأن من أبغضهم أبغض الدين كله، إذ أنهم أهل الأمانة الذين نقلوا لنا هذا الدين بكل صدق وأمانة وإخلاص. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ثم أيضا بعد ذلك الأمر السادس: توليهم وموالاتهم، لأنهم أولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل أن من يتولى الله ورسوله والمؤمنون هم خير الناس. أخبر الله تعالى أن من يتولى الله ورسوله والمؤمنون هم خير الناس. إنما وليكم الله وهم المفلحون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله ماذا؟ والذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. أولئكم هم حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. أحسنت. حزب الله حقيقة لا زورا وبهتانا. من يتولى الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنين وعلى رأسهم الصحابة فهم حزب الله، ومن أبغض الصحابة فهو حزب الشيطان. فيجب أن نفهم ذلك، إذ ليست القضية بالدعوة ولا بالكلام ولا بالشعارات، وإنما الأمر بالواقع والتطبيق العملي لهدي الإسلام. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين أحبوا الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، هم الذين يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. الله أكبر. قال أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. هذا مفصل، هذا مفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل. فمن أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فأولئك حزب الله وهم الغالبون والمفلحون. ومن كره أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أو غيرهم من الصحابة فأولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيجب أن نعي ذلك وأن نفهمه فهما جيدا. قال: ما فرحنا، يقول أنس، ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: المرء مع من أحب. وفي رواية: أنت مع من أحببت. فإذا كان المرء المسلم يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم بل يحبهم جميعا بلا استثناء فهو المؤمن التقي. ومن أبغضهم أو أبغض بعضهم فهو المنافق الشقي. فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن نفهمها فهما جيدا. والأمر السابع تقديم قولهم على قول من سواهم في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها واضح، فإن فهم الصحابة مقدم، فهم الصحابة مقدم، كما قال حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. وكما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية عنه أيضا: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن علم وقفوا وعن بصيرة كفوا، وإنهم أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا وأبرها قلوبا. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبغضهم فهو مشاق لله ولرسوله. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نتولاهم جميعا وأن نقدم أقوالهم على كل قول بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثامن وجوب الذب عنهم وعن أعراضهم، فإن ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والرد على من يشنأهم أو يتنقصهم أو ينال منهم، لأن الذي ينال منهم ينال من الإسلام، ينال من الإسلام كله، إذ هم نقلة هذا الدين رضي الله عنهم. فعلينا أن نتقرب إلى الله بالذب عنهم وبالدفاع عن أعراضهم وبالرد على من يتنقصهم وإلقامه وإلجامه الحجة وقصره على درب المحجة. والأمر التاسع الكف عما شجر بينهم، حصلت فتن بعد قتل عثمان، بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه الذي قتله البغاة والخوارج، وازدادت أيضا بعد استشهاد علي رضي الله عنه على أيدي الخوارج. تلك الفتنة التي تزعمها الملعون اليهودي عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، هذا الذي أحدث هذه الفتنة، فألب في البداية على عثمان، بل إن الفتنة بدأت من استشهاد عمر رضي الله عنه، وهو انكسار الباب الذي كانت تغلق به ماذا الفتن، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يعلم ذلك عندما قتله المجوسي أبو لؤلؤ لعنه الله، وانكسر باب الفتنة وانفتح على مصراعيه. عندها أطلت الفتن ووقع السيف في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع فيكم فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. ونحن نؤمن بذلك ونسلم، ولكن معنى ذلك ليس معنى ذلك أن نستسلم لهذه الفتن، بل يجب علينا أن نكافحها وأن نتصدى لها ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، على الأقل بالفرار منها والبعد عنها وعن أهلها. فبعد قتل واستشهاد هؤلاء الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، ازدادت الفتن وكثرت الفرق ورفضت الروافض وخرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزنة وتمشعرت الأشعرية واستبطنت الباطنية، وظهرت الفرق الضالة التي منها ما هو داخل في الفرق الإسلامية الثلاثة والاثنتين والسبعين، وهي فرق مؤمنة في الأصل، ومنها ما هو من هو مارق من الدين كالباطنية وغلاة الجهمية ومن جاء بعدهم مثل القديانية والبهائية ومن تفرع عنهم من قديما كالقرامطة والإسماعيلية والدروز والنصيرية. فهؤلاء كلهم مارقون من الدين. إذن علينا أن نعي هذا الأمر وأن نكف عما شجر بين الصحابة. هي فتنة حصلت بفعل وبسبب تهييج ذلكم الشقي عبد الله بن سبأ أخزاه الله اليهودي المعروف، وقد حصلت موقعة صفين وموقعة الجمل، وندم الصحابة عندما انقشعت الغمة وأدركوا أنها فتنة حصلت، حتى إن علي رضي الله عنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأرجو أن يدخل في ذلك أمير المؤمنين وخال المؤمنين، من هو؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. فعلينا أن نعي التاريخ وألا نصدق كل ما جاء في كتب التاريخ الرافضية وغيرها ككتب المسعود واليعقوب وروايات أبي مخنف والواقدي والكلبي وغيرها من الرواية الساقطة والتي نسج فيها حول الصحابة قصص وخيالات وأخبار غير صحيحة وغير ثابتة، ولا سيما حول ما شجر بين الصحابة نسجت أمور كثيرة وادعيت ادعاءات كثيرة وكبيرة، ووصل الناس إلى حد الافتراء على الصحابة وتقويلهم ما لم يقولوا ونسبة أمور لم يقولوها ونسبة أمور إليهم لم يقولوها وأفعال لم يفعلوها رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ما اغتر به بعض الكتاب المعاصرين الذين ينتمون إلى أهل السنة ولكنهم ينالون من بعض الصحابة لمن طلع عليهم مما وجدوه في كتب التاريخ المضللة الزائفة والخبيثة والمليئة بالأكاذيب، مثل كتاب الرافضي أبي الفرج الأصبهاني المسمى بكتاب الأغاني وغيره من كتب التاريخ والأدب التي شحنت بأخبار حول الصحابة لا يصح منها شيء. فالواجب علينا الكف عما شجر بينهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما سئل عما شجر بين الصحابة، قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. ولا ينبغي كثرة الخوض فيما شجر بينهم إلا بقدر ما تذكر الوقائع للعبرة وللعظة وللبيان وللتذكر أهمية اجتماع كلمة المسلمين على الحق. ثم إن الله جمع المسلمين بعد هذه الفتنة سنة 41 هجرية على أمير المؤمنين وخال المؤمنين من؟ ها؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، بعد أن تنازل ذلكم الفتى الشهم الهمام، وتلك بشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث تنازل لمعاوية، فاجتمع المسلمون في تلك السنة على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، ولذلك سمي ذلكم العام عام الإيش؟ عام الجماعة، سماه المؤمنون والصحابة من تبقى من الصحابة سموه عام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا على خليفة واحد هو أمير المؤمنين وخال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد كتاب الوحي وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم فيجب علينا كما بينا الكف عما شجر بين الصحابة. واقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم العواصم من القواصم لمن؟ للحافظ ابن العربي. انتبه ليس ابن عربي، ابن العربي صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي شرح سنن ليش الترمذي وصاحب أحكام القرآن ابن العربي أبو بكر الإشبيلي قرطبي المعافري. هذا من علماء أهل السنة، وإن كان عنده ما عنده في مسألة الأشعرية رحمه الله، لكنه ممن ذب عن الصحابة فجزاه الله خيرا. وليس ابن عربي الإلحادي الاتحادي القائل بوحدة الوجود والقائل إن الرب عبد والعبد رب. إذن يجب علينا أن نسلك مسلك هؤلاء العلماء فيما جرى بين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر والأخير أن نجتهد في التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه، وأن نحمل أقوالهم على أحسن المحامل، وأن نعتذر لهم بل ونلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نترسم خطاهم وأن نسير على هديهم وأن نقتدي بهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نجتهد في موالاتهم وأن نجتهد فيما يقرب إلى الله بشأنهم. هذا ما يتعلق ببقية الدرس الأمس فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. كذلك مما يجب التنبه له ما أوصى به هذا العالم الفذ رحمه الله من وجوب محبة التابعين، لأنهم الجيل الثاني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفضلهم وخيريتهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهم الذين لقوا وقابلوا وشافه ورووا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتحلت عيونهم برؤية أولئك الرعيل العظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلهم يدخلون في قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك العلماء الربانيون والأئمة المهديون من بعد الصحابة مثل أهل الحديث وعلماء السنة كالأئمة الأربعة وكذلك السفيانان والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وأصحاب السنن والمسانيد والذين ألفوا في الحديث والتوحيد مثل كما قلنا البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأصحاب المسانيد وكذلك من اشتهر بالتأليف في العقيدة مثل ابن أبي شيبة والقاسم وأبو عبيد القاسم بن سلام وكذلك يعني من جاء بعدهم عبد الله بن الإمام أحمد وابن بطة والشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعلماء السنة وأهل التوحيد وسائر العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم الذين يحبون في الله وهم أولياء الله وبقدر ما تحبهم تكون قربتك إلى الله فالواجب علينا أن نحترم العلماء وأن نعطيهم حقهم وأن نرعاهم حق الرعاية وأن نحبهم ونتتلمذ عليهم ونثني الركب عندهم ونطلب العلم على أيديهم. أعني بذلك العلماء الربانيين أهل التوحيد وأهل السنة. الواجب علينا أن فعلينا أن ننتبه لهؤلاء وأن نعنى بهم وأن نجتهد في موالاتهم وفي محبتهم وأن نذب عنهم وأن لا نلغ في أعراضهم كما ولغ كثير من المبتدعة وأهل الحل والعقد والمبتدعة وأهل الزيغ والضلال الذين زاغوا عن الحق وابتغوا الهدى من غير طريقه أي من غير هدي الكتاب والسنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد أستودعكم الله ونبدأ في الأسئلة. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم فيكم بارك غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قول السائل هل مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي يختص بالفريضة فقط أم يشمل النافلة؟ والله الحديث عام صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والحديث صحيحة وعامة نرجو الله أن تشمل الفرائض والنوافل. نعم. قال السائل هل طلب الدعاء من المعتمر سنة؟ يعني طلب الدعاء من أخيك الذي توسم فيه الصلاح سواء كان معتمر وغير معتمر أمر جيد. وكان الصحابة رضي الله عليهم يطلبون الدعاء ممن عرفوا فيه الصلاح والتقى والورع مثل أويس القرني وغيره ممن من يعني ممن يتوسم فيهم الخير والتقى والصلاح لا بأس أن تطلب منهم أن يدعوا إليك أن يدعوا لك. ولكن ليس المراد أنك تتعلق بهم وتظن أنهم واسطة بينك وبين الله كما يفعله بعض كبار الغلاة أيا كانوا. لكن يعني المقصود أنك يعني بهذا تطلب من الدعاء ممن هو قادر حي قادر على الدعاء. نعم. يقول السائل: شخص عليه دين من طرف الدولة، فلما أراد سداد المبلغ الذي عليه اكتشف أنه قد ضاعت الأوراق التي تثبت الدين الذي عليه، وبالتالي لا يستطيع أن يضمن أن المبلغ سوف يرجع للدولة، هل يجوز التبرع بهذا المبلغ لشخص مقبل على الزواج؟ لا يجوز ذلك، بل يجب عليك أن تتحرى الصدق وتعيده إلى من أخذته منهم. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد قبلته ليست صحيحة، وهل نعيد الصلوات التي كانت تصلى قبل ذلك؟ الصلاة في المسجد إيش؟ يقول: ما حكم الصلاة في مسجد تبين أن قبلته ليست صحيحة؟ نعم. هل نعيد الصلوات التي يعني إذا تبين أنكم صليتم إلى غير القبلة تعيدون الصلاة، أما إن كان قد مضى وقت طويل وأنتم لم تعرفوا ذلك إلا بعد أن طال الزمن فلا تلزمكم الإعادة إن شاء الله، أما إذا كان وقت ونحو ذلك وقتين فتعيدون الصلاة إن شاء الله. يقول السائل: عندنا إخوة في بلدنا يقولون أن أذان الفجر يؤذن قبل وقته وأنهم متأكدون من ذلك. نعم. فلذلك أخروا الأذان بدقائق فخالفوا باقي المساجد. يقول: ورمضان قريب وقد أحصل إشكال في ذلك، فما هو توجيهكم؟ هذه شنشنة تعرف من أخزن في كل عام، يأتي بعض الشباب المتهور الذين لا يحسنون التعامل مع مثل هذه القضايا فيدعون مثل هذه الدعاوى، وقد تتبعت خصوصا عندنا هنا تتبع توقيت تقويم أم القرى فوجد دقيقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومع هذا كله فإن بعض الشباب الذي لا يرجع إلى العلماء قد يقع في المحذور، قال لي بعضهم قال هنا في الحرم قال إنه يفطر قبل يعني يفطر قبل الناس ببضع دقائق بدعوى أن المغرب يعني قد حان قبل ذلك، ويأكل بعد الأذان لمدة ربع ساعة، فتجده في نهاية المطار نهاية المطاف تجده لم يصم يوما من رمضان. اقترح على هؤلاء أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يكلوا الأمر إلى غيرهم. يقول: من خارج هذا البلاد السائل. نعم. السائل من خارج البلاد. أعرف يعني، لكن وجدت حتى عندنا هنا، و الأمر الذي قد سار عليه الناس ويغلب على الظن أنه صحيح عليك أن تسير عليه. نعم. يقول السائل: يقول: عقدت النية للخروج لطلب العلم لأن بلدي ليس فيها علماء، لكن أنا وحيد أهلي ولكنهم أذنوا لي بالخروج علما أني إمام وخطيب ومحفظ للقرآن، وإذا خرجت لطلب العلم يتعذر الحصول على بديل في تحفيظ القرآن، هل تنصحوني بالخروج لطلب العلم أم بالبقاء في بلدي؟ لا أنصحك لأمرين. الأمر الأول أنت ذكرت أن والديك قد لا يسمحان بذلك، ففيهما فجاهد. قل أذن. ولو أنهما أذنا لكن بقاؤك. الأمر الثاني: حتى لو أذنا لك وبقاؤك هناك يكسب الناس ولو علما يسيرا، فالأولى أن تبقى وتسأل أهل العلم وتجتهد في قراءة كتب أهل العلم في بلدك ممن تحصلون عليه من الكتب أو التسجيلات للعلماء الربانيين. نعم. يقول السائل: ما حكم ما رأيك في من يقول بوحدة الأديان؟ اعتقاد وحدة الأديان كفر، اعتقاد وحدة الأديان كفر بالله عز وجل، فمن يرى أنه لا فرق بين المسلم والنصراني واليهودي وغيره من الكفار الذي يعتقد ذلك لا شك في كفره، كما سمعته من أحد الموتورين الذين كانوا يوم من الأيام غلاة وخوارج ثم انقلبوا إلى ضد ذلك فأصبحوا مارقين من الدين. أحسن الله. ومتى ما الجواب؟ ويعني هؤلاء لا شك أن من يعتقد ذلك أشك في كفره. ولكن هنا أنبه على مسألة، وهو أن بعض الناس قد تصدر منه كلمة موهمة يلزمه البعض بأنه يقول بوحدة الأديان، أو يقر يعني قانونا غير يعني القانون الإسلامي وهو يعتقد أنه باطل، فيلزم بأمور لا تلزمه. فينبغي لنا الدقة في عندما تأتي الأحكام على الآخرين، لا بد من مراعاة أمرين. الأمر الأول كون هذا الأمر الذي وقع فيه الشخص مكفرا، والأمر الثاني كونه هو ينطبق عليه يعني أنه ممارس لهذا العمل. أما بمجرد يعني الهوى أو العاطفة ونسمع فلان يقول بوحدة الأديان وقد نظلم شخصا ونحن لم نسمع صوته ولا رأيه في المسألة، هذا يعني ينبغي التحفظ فيه، وينبغي عدم إطلاق الأحكام جزافا على الآخرين حتى تتثبت من ذلك. نعم. وإلا فالقول بوحدة الأديان لا شك أنه كفر ومروق من الدين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ذكرتم بالأمس أن خديجة أم المؤمنين أفضل ثم عائشة رضي الله عنهن، فهل في ذلك خلاف؟ هناك خلاف يسير، ولكن الأغلبية على أن خديجة رضي الله عنها أفضل، وكلهن فضليات. نعم. قل السؤال: ما حكم الحلف بغير الله مثل النبي والرأس؟ والرأس؟ نعم، يحلف برأسه؟ هذه أول مرة أسمعها. أنا أسمع الناس يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو بالحياة أو نحو ذلك، أما الحلف برأسي أو رجلي أول مرة أسمع به. يقول: ورأس أبي. ورأس أبي؟ نعم. طيب، على كل حال الحلف بغير الله شرك، وفيه تفصيل. فإن حلف جريا على العادة ولم يعتقد أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على ما يقدر عليه إلا الله، يعني حسب ما جرت به العادة يتردد ذلك على لسانه، فهذا شرك إيش؟ أصغر، شرك أصغر. أما إن اعتقد أن المحلوف به يعظم كتعظيم الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا شك أنه كفر، شرك إيش؟ أكبر. ولذلك بعض القبوريين الآن يعني تجدهم إذا سرق سارق أو وجد مجرم وهو من المنتمين إلى تلك الطريقة عباد القبور، فإذا أرادوا منه أن يعترف إما أن يجعلوه يحلف بالشيخ، شيخ الطريقة المدفون المقبور، أو يحضرونه عند القبر ويحلف بالله 50 يمينا أنه لم يفعل ذلك. فهو لو طلب منه أن يحلف بالله على الكذب ما تردد، لكن عندما يؤتى به عند قبر الشيخ هنا يهاب ويعترف بماذا؟ بجريمته، مما يدل على أنه يعظم صاحب هذا الضريح أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ حلق اللحية محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: أعفوا اللحى، وفي رواية: وفروا، وفي رواية: أرخوا، وفي رواية: أرجو، وفي رواية: أطيلوا، وفي رواية: خالفوا اليهود. فالواجب علينا أن نعفيها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل صحيح ما يقول البعض أن الصحابة رضي الله عنهم شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه؟ هذا كذب، لم يشارك في قتل عثمان صحابي واحد. وقد يكون بعض الناس سمع ذكر محمد بن أبي بكر رحمه الله، ومحمد بن أبي بكر ليس صحابيا وإنما هو تابعي، ولكن تذكر بعض الروايات أنه خرج قبل أن يشارك في القتل، قتل عثمان. وعلى كل حال الذين قتلوا عثمان هم الغوغائيون من الخوارج والبغاة، ومن نهج نهجهم ونسبوا إليه أمورا غير صحيحة أو أمور لهم له فيها تأويل سائغ، فليس هناك أي مبرر لذلك. ومن الغرائب جدا أنهم يعتقدون أن هذا العمل من أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله، حتى إن أحد القتلة بعد أن قتله وفصل رأسه عن جسده كان يطأ تلك الجمجمة الطاهرة ويقول: والله ما رأينا جهادا ولا يوم من أيام الله أفضل من هذا اليوم، والعياذ بالله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. حسن الله عليكم. سألني يقول: اشتريت حذاء من أحد الباعة، عندما أردت أن أسدد مبلغ الحذاء ضيعت مكان البائع. نعم. ماذا أفعل؟ والله إذا كنت ضيعته فعلا فأنت تصدق بقيمة بثمن هذه الحذاء على الفقراء والمساكين، بشرط أنك استفرغت وسعك وبذلت كل جهدك في البحث عنه. نعم. يقول السائل: ما حكم ما يفعله البعض من حجز بعض الأماكن في الصف الأول في المسجد النبوي؟ لا يجوز الصف الأول لمن سبق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. وإن حجز أماكن في الصف الأول غير جائزة، اللهم إلا شخص خرج الوضوء أو قضاء حاجة سريعة ثم يعود فهو أولى بمكانه إذا عاد إليه. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ حكم التصوير تصوير ذوات الأرواح لغير حاجة محرم. قول الآخر: محرم بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين، وأنه قال عنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شر أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلنقتصر في الصور على ما اضطررنا إليه كصورة الجواز. يعني بعد السؤال الأخير ذا حكم التصوير. نعم، فهو الواجب علينا أن لا نفعل إلا ما اضطررنا إليه كصورة الصور اللي يحتاج إليها في الجواز أو البطاقة ونحو ذلك. نعم. يقول السلام: ما حكم التدخين في ساحات الحرم؟ التدخين في حد ذاته محرم، يعني التدخين لا شك في تحريمه، ويزداد حرمة إذا كان في ساحات الحرم بحيث يؤذي الناس. التدخين محرم بنصوص كثيرة، سواء من جهة كونه من مظاهر التبذير والإسراف، أو من جهة كونه مهلكا للنفس البشرية ونحن مأمورون بحفظ النفس، أو من جهة كونه خبيثا من الخبائث، أو من جهة كونه يعني مؤذيا للآخرين، أو من جهة كونه يصيب ببعض الأمراض الفتاكة التي أعيت الأطباء أو أعيى الأطباء القيام بها. يقول السائل: والدتي توفيت عن عمر يناهز 30 سنة ولم تحج أو تعتمر طيلة حياتها نظرا لفقرنا وما بها من مرض، هل يجب علي أن أعتمر عنها أم أكتفي بالدعاء لها وتصدق عنها؟ إن كنت قد اعتمرت عن نفسك ووجدت القدرة على أن تعتمر أو تحج عنها فافعل ذلك، فهذا من البر إن شاء الله، بشرط أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. نعم. يقول السؤال: ما حكم أن يقول البعض لا نحتاج لفهم السلف إذا كنا نفهم الكتاب والسنة واحتجنا لفهمهم عند قصور فهمنا؟ هذا غير صحيح، بل نقدم فهمهم على فهمنا، وليس المراد أن نقدم فهمنا فإن لم نتوصل إلى شيء نرجع إلى فهمهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلينا أن نقتفي آثارهم، فهم أفقه منا وأعلم منا وأوجه منا وخير منا. فلذلك يعني لا يجوز أن نعتمد على فهمنا الخاص قبل أن ننظر في فهم الصحابة والتابعين والرحيل الأول. نعم. يقول السائل: ما حكم الدخول والمشاركة في مسابقات القرآن الكريم؟ والله إذا كان ذلك يعني مبذولا من ولاة الأمر لتحفيز الناس على التنافس في حفظ القرآن لا أرى بذلك بأسا، أما إذا كان الرجل لا يحفظ إلا من أجل المسابقة فلا شك أن ذلك حرام. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال أن الحسين بن علي عبد الله بن الزبير وغيره من الصحابة وقعوا في قضية الخروج على الحاكم المسلم الذي هو مذهب الخوارج؟ الحسين وعبد الله بن الزبير قد خرجوا بتأويل لهم فيه وجهة نظر، ومع ذلك قد نصحهم الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس وابن عمر أن لا يفعلوا ذلك، ولكنهم خرجوا في وقت تضاءل فيه الحكم إلى أنه ما بقي مع الأمويين إلا دمشق، وقد ذهب جميع الأمصار من أيديهم، فخشي هؤلاء لا سيما عبد الله بن الزبير خشي أن ينفلت الأمر وأن يضيع. هذه وجهة نظره، مع أنه قد نصح لا يفعل ذلك وكادت أن تتم له الخلافة لولا ما أراد الله عز وجل من انتصار الحجاج أو من قتال الحجاج واستعادة ملك بني أمية. أقول لا شك أن الأولى أنه لم يفعل، أعني عبد الله بن الزبير. أما الحسين فخروجه كان خطأ منه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كما قلت بتأويل وبوعد ممن خالفه وممن خذله بعد أن وصل إلى هناك، فهو خرج على وعد ولا شك أنه أخطأ في ذلك رضي الله عنه، ولكن هذا لا ينقص من قدره، فإنه وأخوه سيدا شباب الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يوجد دعاء في الشوط السابع في السعي من الصفا والمروة؟ ليس هناك دعاء مخصوص لا في الشوط السابع ولا في الشوط الأول، وإنما إذا صعدت الصفا تقرأ ذكرا معينا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله، وتكبر ثلاثا طبعا، قل هذا الدعاء ثلاثة، هذا الذكر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده، تقولها ثلاثا في الستة الأشواط الأولى. أما إذا رقيت، أما إذا وصلت المروة في الشوط السابع فإنه ليس هناك وقوف واستقبال القبلة كما هو في الأشواط التي قبله. وأما أثناء الأشواط فتدعو بما يفتح الله عليك من الأذكار والأدعية النبوية المأثورة. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي في التكبير عند صلاة الجنازة؟ هذا من السنة؟ لعله هو الأولى، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك ولا يرى أن فيه دليلا، لكن ثبت هذا عن بعض الصحابة، فالأولى هو رفع الأيدي عند كل تكبيرة. نعم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في مدارس الاختلاط أو التدريس فيها؟ لا تجوز، ابتعد عنها، من ترك شيء لله حوضه الله خيرا منه. يقول السائل: أنه خريج كلية الآداب وكتب في بحث التخرج عن وقعة الجمل، أراد بذلك الذب عن الصحابة الكرام وبيان ما فيها من الروايات الكاذبة، يقول: هل علي ذنب؟ أبدا، بالعكس، أنت مأجور إن شاء الله على حسب نيتك. فإذا أردت الذب عن الصحابة، وإذا أردت أن يعني وليس قصدك الخوض في ما شجر بين الصحابة، وإنما لتستبعد الروايات الفاسدة أو المختلقة أو المكذوبة، وتبين الذب عن الصحابة والتماس العذر لهم في ذلك. نعم. يقول السائل: شخص اعتمر ويريد أن يعتمر مرة أخرى، فماذا يفعل؟ يعني يخرج إلى إلى إلى إلى أحد المواقيت الخمسة بعد فترة، لا ما التردد في كل يوم هذا خلاف السنة، لكن إن أردت أن تعتمر عن نفسك وعن غيرك بعد عمرتك الأولى فتذهب إلى أحد المواقيت الخمسة وليس إلى التنعيم، لأن الذهاب إلى التنعيم ليس عليه دليل واضح. نعم. سائل: هل المسعر والصبور من أسماء الله؟ لا يقال، المسعر صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك الصبور، أما ولم يدل دليل واضح على أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن ورد فإن الله هو المسعر في معرض ذكر التسعير، أي يعني متصف بأنه هو الذي يجعل مثلا الخير في السعر الفلاني المعين. ومع ذلك فإن السلف قد أفتوا بجواز التسعير عند الضرورة، لا سيما إن وجد الجشع. نعم. يقول السائل: أنه يتوضأ للصلاة ويخرج من البيت إلى المسجد، وفي أثناء الصلاة يشعر بخروج قطرات من البول، فماذا يفعل؟ أولا احرص ألا تكون هذه وسوسة، فإذا ثبت البلل فاخرج وتوضأ واغسل ما أصاب ثيابك وأعد صلاتك. أما إن كان مجرد وسوسة وهو الغالب في كثير من الناس، فالواجب عليك أن تتخلص من هذه الوسوسة وأن تبتعد عنها وأن لا تفكر فيها ما لم تجد شيئا يقينا واضحا. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة؟ لا يصح هذا، والصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وجدت أقوال يعني رد عليها، وهي أقوال فردية يعني في مسائل محدودة، وليست ظاهرة في أن الصحابة اختلفوا في أصل العقيدة. نعم. يقول السائل: ما حكم السترة في الصلاة في المسجد المزدحم؟ والله في المسجد المزدحم لا أرى يعني نجعل سترة بحيث يعني تؤذي الناس بذلك، لكن ابتدروا السواري واجعلوها سترة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر في اليوم التالي لوصولي إلى مكة لأني كنت متعب؟ نعم، لا بأس أن تستريح في الفندق أو في السكن، الذي تسكنه ولو لم تعتمر إلا بعد فترة، حتى لو بعد يوم أو يومين، والمهم أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تفرغ من عمرتك. نعم. يقول السائل: المرأة الحائض هل لها أن تأتي بأعمال العمرة الأخرى قبل الطواف وتؤخر الطواف؟ لا تأتي بالسعي، السعي يكون بعد الطواف، إنما تأتي بالتلبية وبالذكر وبالإحرام يعني تكون محرمة وتدعو وتلبي وتقرأ القرآن في غير المصحف أو نحو ذلك، ولكن لا تطوف ولا تسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. يقول السؤال: ما حكم شراء كروت شحن الرصيد من الباعة المتجولين علما أنهم يبيعون التي بعشرة بأحد عشر؟ هل ذلك ربا؟ والله ارجعوا فيها إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. يقول السؤال: ما صحة حديث تحية البيت الطواف؟ حديث صحيح، ولكن المقصود أنه إذا كنت يعني ستطوف مباشرة فلا تلزمك تحية المسجد التي هي صلاة ركعتين، أما إذا كنت ستؤجل الطواف فإنك تصلي ركعتين تحية للمسجد. يقول السائل: بنتي عمرها سنتين وقد سميتها ملاك، فما حكم هذا الاسم؟ أقترح أن تغيره إلى اسم ليست فيه مبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي فيها تزكية، غير برة رضي الله عنها إلى زينب. يقول السائل: أنه اقترض مبلغ من المال لغرض أداء مناسك العمرة، فما حكم ذلك؟ والله لا ينبغي إلا إذا كان لها مقابل، لأن الله عز وجل عندما ذكر الحج وكذلك العمرة قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فكونك تستدين من أجل أن تحج أو تعتمر ما لم يكن هناك شيء مقابل لذلك بحيث يسدد منه الدائنون فلا بأس، أما أنك تأتي وتكلف نفسك ما لا تطيق هذا لا يجوز البتة، لا تستدن من أجل الحج ولا من أجل العمرة. اللهم لو كنت في بلد منقطع ولديك أموال في مكان آخر فتأخذ مثلا ولها مقابل تسدده في أي وقت فيمكن أن يكون في هذا لا بأس به. يقول السائل: جئت من الجزائر لزيارة عائلية ولم أحرم عند الميقات، وأنا الآن في المدينة، هل يجوز لي أن أحرم من أبار علي أم هل يجب علي الإحرام عند الجحفة لأنها ميقات أهل المغرب؟ أعد يقول أنه جئت من الجزائر لزيارة عائلية. نعم. ولم أحرم عند الميقات وأنا الآن في المدينة، هل يجوز أن أحرم من آبار علي أم أحرم؟ لا، إذا قصدت العمرة فالآن ميقاتك هو ميقات أهل المدينة، فمن مر على الميقات يحرم منه وهو قاصد، كان قاصدا للحج أو العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت الخمسة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت الآن أصبحت من أهل المدينة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة. نعم. يقول السائل: هل التدخين ينقض الوضوء؟ أنا بينت لك أنه محرم، ولكن مسألة نقض الوضوء لا، يعني لكنه مؤذن للناس ومضايق للناس لا سيما عند العرق وعند ازدحام الأماكن، لا شك أنه مؤذي، وكونك تأتي بدل من أن تتطيب وترميها عند باب المسجد ثم تدخل هذا فيه لا شك أنك تأثم بذلك. نعم. وبهذا نختم إلى درس الغد إن شاء الله صباحا، كذلك مساء إن شاء الله تعالى مساء في الكرسي الآخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولا تنسوا إخوانكم من صالح الدعاء لا سيما إخواننا في سوريا في أن ينصرهم على هذا الطاغية.